بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في شرح العين على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وقد أنهينا في الدرس الماضي وجوه الاستعمال، فذكرنا فيها الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. طبعا هذا القسم الثالث، سابقا كنا قد أنهينا وجوه النظم وفيها الخاص والعام والمشترك والمؤول، ثم أنهينا بعدها وجوه البيان وفيها واضح الدلالة الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وخفي الدلالة الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، ثم وجوه الاستعمال. واليوم نريد أن نبدأ في القسم الرابع وهو وجوه الاستدلال، وهذه وظيفة السامع. وذكرنا أخواننا وجوه النظم يرجع إلى اللغة، ليس للمتكلم فيها دخل ولا للسامع. ووجوه البيان ووجوه الاستعمال هي تصرفات ترجع لمين؟ إلى المتكلم. الآن وجوه الاستدلال، يعني كيف يستدل السامع على مراد المتكلم. السامع الآن يبذل جهده للوصول إلى مراد المتكلم من كلامه. عندنا أخوانا هنا طرق في الاستدلال وفي فهم مراد المتكلم. إما أن آخذ مراده من شيء اسمه عبارة النص أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء، يعني أقول لك أن كلام فلان يدل على كذا، نقول له طب كيف يدل؟ ما نوع هذه الدلالة؟ تقول إما بالعبارة وإما بالإشارة وإما بالدلالة وإما بالاقتضاء. هذه المسائل إخواننا الناس اليوم ربما لا يعرفونها، وربما لا يميزون بينها، وربما لا يعرفون أن بعضها أقوى من بعض، لذلك يقع الخلط الكثير في هذه المسائل. فلذلك أحيانا ربما ينسبون إلى القرآن معنى يتنافى مع القرآن. لماذا؟ لأنهم فهموه من غير هذه الطرق، وربما تمسكوا بمعنى في القرآن يخالفه معنى أقوى منه، لأن أحدهما ثبت بدلالة أعلى من الدلالة الأخرى، يعني عبارة مع إشارة، نقدم العبارة على الإشارة كما سيأتي معنا. التقسيم الآن نقول إخواننا إن المستدل السامع إما أن يفهم مراد المتكلم من اللفظ أو من المعنى، إما من اللفظ وإما من المعنى. أقول هذا الشيء الذي فهمته أنا إما فهمته من ألفاظك أو من معنى كلامك. طيب، وهذا اللفظ إخواننا يقسم إلى قسمين، والمعنى يقسم إلى قسمين. اللفظ يقسم إلى عبارة وإشارة، والمعنى يقسم إلى دلالة واقتضاء. صار عندنا الاستدلال له كم طريق؟ 4، إما بالعبارة أو بالإشارة أو بالدلالة أو بالاقتضاء. العبارة والإشارة دلالات لفظية، والدلالة والاقتضاء عبارات أو دلالات معنوية. طيب الآن ما الفرق بين العبارة والإشارة؟ نقول العبارة والإشارة تشتركان بأن كل منهما دلالة لفظية، لكن الفرق أن العبارة سيق اللفظ لهذا المعنى، وأما الإشارة فإن هذا المعنى يستفاد من ألفاظ النص من غير أن يكون هو المقصود بالنص. النص باسق لهذا المعنى مع أنه مفهوم منه. طيب المثال إخوان قريب اللي احنا نفهمه في قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نقول عندنا في هذا النص عندنا معنيان. المعنى الأول وجوب النفقة للمرضعة، الآية الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال وعلى المولود له رزقهن أي المرضعات وكسوتهن بالمعروف. فنقول المعنى الأول المستفاد من الآية وجوب نفقة المرضعة على مين؟ على المولود له، يعني الأب، يعني يجب على أبي الطفل أن ينفق على مين؟ المرضعة. إذا نفقة الإرضاع على مين؟ على والد الطفل. طيب، وعندنا أيضا معنى آخر وهو لما قال المولود له، إذا الولد لمين؟ لأبيه. إذا لمين ينساب؟ لأبيها. استفدنا أمرين، حكم نفقة الرضاع وأيضا النسب، لكن نقول الآية لماذا سيقات؟ لبيان أحكام الرضاع مو للنسب، واستفيد منها حكم النسب. طيب نقول كلاهما دلالة لفظية، لا لاحظ، وعلى هيدا الإيجاب المولود له هي الأب، كسوة رزقهن هي النفقة. إذن استفدنا وجوب نفقة الرضاع من ألفاظ النص. طيب كلمة المولود له هي لام الملك، شو بتفيد أخواننا؟ هاي النسب. إذن نقول كل من حكم الرضاع والنسب مستفاد منين؟ من ألفاظ النص. لكن الفرق بينهما أن الرضاع سيق النص له، والنسب فهم من النص وإن لم يسق النص له. إذا معناها العبارة والإشارة بينهما اتفاق وبينهما اختلاف، فيتفقان أن كل منهما دلالة إيش؟ لفظية. طيب ويختلفان أن العبارة سيق اللفظ لأداء هذا المعنى، والإشارة لم يسق النص لأداء هذا المعنى. وبناء على ذلك لو تعارضت عبارة وإشارة أيهما نقدم؟ العبارة. لماذا؟ لأنه سيق النص لها، ما هي؟ سيق النص لها، فلذلك كانت أقوى من الإشارة. نعم. قال رحمه الله: القسم الرابع في معرفة وجوه الوقوف على أحكام النظم. المبحث الأول الاستدلال بعبارة النص. نعم. وأما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق له الكلام. بظاهر ما سيق له الكلام. نعم. وأريد به قصدا ويعلم قبل التأمل. طبعا يعني العبارة إخواننا يعني يفهمها كل إنسان عربي. نعم. إذ ظاهر النص متناول له. والمبحث الثاني الاستدلال بإشارة النص. وأما الاستدلال بإشارة النص فهو العمل بما ثبت بنظمه لغة. ثبت بنظمه يعني بألفاظه لغة، يعني كل إنسان فاهم باللغة العربية يفهم هذا المعنى من ألفاظ النص كالعبارة. إذا العبارة معنى استفيد من ألفاظ النص، والإشارة معنى استفيد من ألفاظ النص، والفرق بينهما أن العبارة مسوق لها النص والإشارة لم يسق النص لها. نعم. فهو العمل بما ثبت بنظمه لغة أي بتركيبه من غير زيادة ولا نقصان، لكنه أي ما ثبت غير مقصود ولا سيق له النص. غير مقصود ولا سيق له النص. وليس بظاهر من كل وجه، أي لا يفهم بنفس الكلام في أول السماع من غير تأمل. وهذا كقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. سيق الكلام لإثبات النفقة على الوالد، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء، لأنه نسب إليه بلام التمليك فيكون مخصوصا به. وهما سواء في إيجاب الحكم. وهما أي العبارة والإشارة سواء في إيجاب الحكم، أي أن العبارة تفيد الحكم قطعا والإشارة تفيد الحكم قطعا، ولكن يظهر التفاوت عند التعارض. نعم. لأن كل واحد منهما ثابت بالنظم، إلا أن الأول أحق عند التعارض لاختصاصه بالسوق. تمام. وللإشارة عموم كما للعبارة. طبعا أخوان الأكارم، الخصوص والعموم من صفات الألفاظ، فنقول هذا لفظ خاص أو لفظ عام، فلا يصح أن يوصف بالخصوص والعموم إلا الألفاظ. يعني ما أقول هذا معنى عام ومعنى خاص، ما هو الذي العام والخاص؟ هو اللفظ، والعبارة والإشارة هي دلالات لفظية، إذا معناها تقبل العموم، وبما أنها تقبل العموم تقبل أيضا التخصيص. إذا كانت تقبل العموم إذا تقبل أيضا التخصيص، فلذلك يمكن في العبارة والإشارة أن يلحقهما تخصيص. لماذا؟ لأن فيهما عموما، والعموم أخواننا يبرر التخصيص. نعم. لأن كلا ثابتا لأن كلا ثابت بالصيغة والعموم باعتباره، باعتبار الصيغة، باعتبار اللفظ. نعم. وقال بعض الإشارة زيادة على المطلوب بالنص فلا تعمل حتى تخص. فلا تعم ولا تعمل، فلا تعم ما في تعم، شو عندك؟ فلا تعم حتى تخص تعم. أيوة، إن الإشارة هي زيادة على عن معنى، اتفقنا إن المعنى هو العبارة الأصلي، هو العبارة والإشارة معنى زائد، يعني كأنه الآن قال لا، الإشارة مدلة لفظية، فبالتالي لا عموم لها وبالتالي لا خصوص. أما الصحيح أنها لها عموم لأنها دلالة لفظية. نعم. المبحث الثالث، الاستدلال بدلالة النص. دلالة النص أخواننا المسمى عند الجمهور بمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، وهو أن يذكر في النص حكم أمر، ثم بعد ذلك نلاحظ أن هذا الأمر هناك شيء يماثله وربما كان أولى بالحكم منه. صافي عنا أمرين، أمر منطوق به وأمر مسكوت عنه. قال الله تعالى فلا تقل لهما أف. شو منقول؟ هذه الآية دلت بعبارة النص على حرمة التأفيف. طب يا ترى ما حكم ضرب الوالدين؟ ما في نص، ما في عندنا لا آية ولا حديث يدل على ذلك، بس شو بنقول؟ إذا ثبت التحريم للتأفيف فلأن يثبت للضرب أولى، فنقول هنا المسكوت عنه وهو الضرب أولى بالتحريم من المنطوق به. هذا شو بنسميه أخواني؟ مفهوم الموافقة. فعندنا أمران، أحدهما منطوق به وهو التأفيف، والثاني مسكوت عنه وهو ضرب الوالدين، فنقول إذا ثبت التحريم للتأفيف فلأن يثبت التحريم المسكوت به عنه أولى. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أي آخر الآية، نقول حرم الله أكل مال يتيم. طيب لو إنسان ما أكله شربه، لو ما شربه أتلفه، ماذا نقول له؟ أيضا حرام. ليه؟ قال وذلك لأنك إذا أكلت مال يتيم حرم عليك ذلك بالنص، والإتلاف مثله، فيثبت التحريم في الأكل بإيش؟ الأكل مال يتيم بماذا حرم؟ بإيش؟ لا، الأكل بعبارة النص. طيب وإتلاف مال اليتيم بدلالة. تمام، ثبت الحكم الثابت بالعبارة للمسكوت عنه وهو الإتلاف، لأنهما متساويان في الحكم. هاي شو مسمي أخوانا؟ هاي دلالة النص أو مفهوم الموافقة. نعم. وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة اجتهادا. حلو. إذا في عندنا الآن لفظ دل على ضرب الوالدين بالعبارة أو بالإشارة، ما في عندنا هيك، وإنما استفيد الضرب منين؟ من دلالة النص. فهون دلالة لفظية أم معنوية؟ دلالة اللفظ على التأفيف بالذات هي لفظية. شو مسميها؟ عبارة النص. طيب دلالته نفس النص هاد على الضرب لا هي عبارة ولا إشارة، وإنما هي دلالة معنوية. طب إذا دلالة معنوية لها عموم؟ الجواب لا. ليه؟ العموم صفات الفاظ. وإذا لم يكن لها عموم هل تقبل التخصيص؟ الجواب لا. نعم. أي فما ثبت بمعنى النص لغة اجتهادا، أي كل ما كل من يعرف اللسان يعرفه بمجرد استماع من غير تأمل، كالنهي عن التأفيف بقوله تعالى فلا تقل لهما أف، يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد. فإن التأفيف اسم لفعل، اسم لفعل لأجله ثبتت الحرمة وهو الأذى. وإذا عرف أن النهي عنه باعتبار الأذى يوقف به على حرمة سائر أنواعه كالضرب وغيره. والثابت به كالثابت. بس بقى هنا في عنا فرق، ما بتقول احنا قسنا الضرب على التأفيف؟ لا، القياس فيه إشكالين. أولا يحتاج إلى تأمل، اثنين يحتاج إلى ذهن المجتهد الذي يدرك العلة في الأصل ويقيس عليه الفرع. وأما دلالة النص فإن الذهن ينتقل فيها عند كل إنسان عالم باللغة سواء كان مجتهد أو غير مجتهد، وينتقل الذهن من الأصل إلى الفرع من غير ملاحظة العلة، فلذلك كانت دلالة النص قطعية والقياس ظنيا. دلالة النص شو اسمها؟ دلالة قطعية، والقياس دلالته ظنية. نعم. والثابت به كالثابت بالإشارة. شو يعني؟ أنه قطعي كالإشارة، لكن أيهما أقوى؟ إشارة. يعني لو تعارضت إشارة النص مع دلالة النص شو منقول؟ الإشارة أقوى. لماذا؟ لفظية. لأنها لفظية والدلالة معنوية. والثابت به كالثابت بالإشارة لأن أحدهما ثابت. أحدهما. لأن أحدهما ثابت بمعناه لغة والآخر ثابت بنظمه. نعم. إلا عند التعارض فإنه دون الإشارة لوجود النظم والمعنى فيها وفي الدلالة المعنى. طيب. ولهذا أي لكون الثابت به كالثابت بالإشارة صح إثبات الحدود والكفارات بدلالة النص لا بالقياس. يعني يصح إثبات الحدود والكفارات بالدلالة دلالة النص، ولا يصح إثبات الحدود والكفارات بالقياس. لماذا؟ لأن القياس شو قلنا عنه؟ ظني. والحدود والكفارات تسقط بالشبهات، فلو كان الدليل ظني في شبهة معناها، بينما دلالة النص ما فيها شبهة فيثبت فيها الحدود والكفارات. مثلا نقول ماعز رجم، طيب النص ورد بماعز، طيب لو أن إنسان آخر غير ماعز زنى شو منقول؟ يرجم. ليه؟ طيب قال مثل ماعز، إذا معناها الرجم ثبت في ماعز بعبارة النص، وثبت في كل زان محصن بدلالة النص. أثبتنا الرجم وهو حد بماذا؟ بدلالة النص. الأعرابي الذي أفطر في رمضان فأوجب عليه الكفارة، يا ترى يعني هل الأعرابي الآن يعني عليه كفارة لأنه أعرابي؟ لأنه أفطر. إذا معناها شو منقول؟ ثبت الحكم في الأعرابي بعبارة النص، وفي من سواه ممن أفطر في رمضان بماذا؟ بدلالة النص. نعم. وصح إثبات الحدود والكفارات بدلالة النص كإيجاب الرجم على غير ماعز ممن زنى وهو محصن، فإنه لم يرجم لأنه ماعز بل لأنه زنى وهو محصن، فثبت في غيره بدلالة النص. وكإيجاب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عمدا بدلالة النص في الأعرابي، إذ وجوبها عليه للجناية على الصوم لا لكونه أعرابيا دون القياس. يعني صح إثبات الحدود والكفارات بدلالة النص دون القياس، يعني لا يصح إثبات حدود الكفارات بالقياس، لأن القياس ظني ودلالة النص قطعية. نعم. كما قال الشافعي رحمه الله: لأن الثابت به ثابت بالرأي وفيه شبهة، وهذه تندرئ بها، والحدود والكفارات تندرئ بالشبهات. نعم. والثابت به لا يحتمل التخصيص لأنه لا عموم له، الثابت بدلالة النص ما فيها عموم. ليش ما فيها عموم؟ لأنها دلالة معنوية. نعم. والثابت به لا يحتمل التخصيص لأنه يقتضي سبق العموم، وهذا لا عموم له، لأن العموم من أوصاف اللفظ ولا لفظ في الدلالة. وأما معنى من يقول للمعنى عموم، فلأن معنى النص إذا ثبت علة لا يحتمل أن يكون غير علة، وفي التخصيص ذلك. مسألة أخواننا هي تأتي معنا لاحقا بشيء اسمه عموم العلة، تخصيص العلة، أي تذكر في بحث القياس، هناك نشرحها إن شاء الله تعالى. نعم. المبحث الرابع. طب دقف هنا أخواننا، الآن مثال. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هل هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا جزاؤه جهنم؟ وهيك كون القاتل عمدا جزاؤه جهنم، هذا المعنى بإيش ثبات؟ ما عاد نقول بالنص، بدنا عين نوع الدلالة الآن، صرنا بالعبارة. تمام. طيب، ونقول ويستفاد أيضا من ألفاظ النص معنى آخر، وهو شوف الآية: فجزاؤه جهنم. جزاؤه معرفة، أضيفت كلمة جزاء إلى الضمير معرفة، وجهنم اسم علم، والقاعدة تعريف الجزئين ماذا يفيد؟ الحصر. تعريف الجزئين ماذا يفيد إخواننا؟ الحصر. طيب، إذا معنى ذلك يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فلا جزاء له إلا جهنم. طيب، نقول عليه قصاص معنى قصاص حسب الآية هي، ما عليه قصاص. ليه عم تقول الآية فلا جزاء له إلا جهنم؟ لكن شو منقول هنا؟ انتفى القصاص بالعبارة أم بالإشارة؟ بالإشارة. والآية الثانية لما ربي قال كتب عليك القصاص في القتلى، ثبت القياس بإيش؟ بالعبارة. فتعارضت آيتان، إحداهما تثبت القياس بالعبارة والثاني تنفيه بالإشارة، ماذا نقدم؟ تمام، تعارض العبارة والإشارة فقدمنا العبارة. طيب، هذا مثال لتعارض العبارة مع الإشارة. مثال آخر، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل إلا خطأ. طيب، الآن الخطأ فيه كفارة، ما هيك؟ لو هل إنسان قال إذا وجبت الكفارة في القتل خطأ فوجوبها في العمد أولى، إذا الخطأ فيه كفارة فالعمد أولى يكون في كفارة، شو منقول؟ ثبوت الكفارة في الخطأ بإيش ثبات؟ بعبارة النص، وثبوته في العمد بدلالة النص. تمام. يعني يقول لك إن العمد أولى من الخطأ بالكفارة، هي دلالة. طيب، وقوله تعالى فجزاؤه جهنم، هل يثبت الكفارة أم ينفيها؟ لما يقول لا جزاء له إلا جهنم، يعني لا كفارة ولا شيء، مو هيك؟ إذا شو بنقول؟ تعارضت دلالة النص الموجب للكفارة في العمد مع إشارة النص التي تنفي الكفارة في العمد، فماذا نقدم؟ إشارة. إذا لاحظوا أخوة، نفس الآية فجزاؤه جهنم لما عرضتها عبارة في إثبات القصاص قدمنا العبارة، ولما عرضتها دلالة النص في إثبات الكفارة شو قدمنا؟ الإشارة. هذا صارت واضحة أظن، هيك إن شاء الله تعالى. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.